وليختم صلاة الليل بالوتر، فإن كان يرجو أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، وإن كان لا يرجو فليوتر أوله قبل أن يدعو. النفقات والصدقات لا تزال أيضا مشروعة، لم تنتهي برمضان، فإن من الصدقات أن ينفق الإنسان على أهل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. في امرأتك يعني فمه، يعني فمه. فالصدقات والنفقات لم تزل مشروعة في كل وقت. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يتصدق بما يعادل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها له، كما يربي أحدنا فلوه أي صغار خيله حتى تكون مثل الجبل. وأخبر أن كل امرئ يظل صدقته يوم القيامة، وأخبر أن سبعة يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يده. كذلك العمرة في رمضان وفي غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فلا تختص برمضان، بل هي في أشهر الحج أفضل منها في رمضان عند كثير من العلماء. واحتجوا لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وإنما كانت عمره في أشهر الحج، فعمرة الحديبية في ذي القعدة، عمرة القضاء في ذي القعدة، عمرة الجعرانة في ذي القعدة، عمرته مع حجه كذلك أيضا في ذي الحجة، وإحرامها في آخر ذي القعدة. الحاصل بارك الله فيكم أن الأعمال الصالحة لا تنقضي بانتهاء المواسم، بل المواسم ما هي إلا بيان لفضل الله عز وجل ورحمته بعباده، وتنشيط للإنسان في عودته إلى الله عز وجل وقيامه بطاعته، وينبغي أن يتخذ من ذلك قوة ونشاطا على العمل في المستقبل. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الموفقين لكل خير، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، فنبدأ بالأمين. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ولا سماحة الوالد الكريم الشيخ محمد بن الصالح الحكمي حفظه الله وعافه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم أن نحمد الله تعالى إليكم على نعمه، وندعوه تعالى بدوام العافية قوة العزيمة، وأن يزيدكم عز وجل من فضله وهداه، ويبارك في عمركم، وأنفع البلاد والعبادة بجهودكم وجهادكم يا شيخنا الجليل. نحمد الله تعالى أن أعاننا بتوفيقه ورعايته بشد الرحال إليكم من البلد الشقيق الأردن، وبلغنا مجلسكم ومنزلكم في هذه البلدة الطيبة، حاملين لكم كما حملناها جثة من مشايخنا الأفاضل في هذه المملكة الطيبة عبر شهر رمضان، مرورا بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ثم جلسة والرياض. أمانة نحمد الله تعالى أن وفقنا بفضله في تبليغها لهم، ثم الحمد له سبحانه أن أعاننا على حفظ الرحال في منزلكم هذا، وفي وقت انعقاد مجلسكم العلمي الأسبوعي المعهود في يوم الخميس. ولقد قدر الله تعالى أن يوافق وقت وصول إليكم تسليمكم هذه الأمانة التي أحملها بين يدي الآن موعد انعقاد مجلسكم هذا مع أبنائكم الطلبة، وأرجو وألح في الرجاء يشاركني في ذلك إخوانكم وأبناؤكم في الأردن، يا والدنا الفاضل ويا أبناءه الحضور. أيها الإخوة الأحبة، زادنا الله وإياكم حرصا على الخير، وزودنا جميعا البر والتقوى. إني أرجو أن أستأذنكم، وهو رجاء إخوانكم في الأردن الذين حملوا لهذه الأمانة، أن أقرأها على مسامعكم، وهي سؤالان أطرحهما على فضيلة الوالد الكريم. يا سماحة الوالد، لقد وفق الله تعالى صهر فضيلة والدنا الشيخ الألباني أستاذ نظام سلامة الكجهة،

فأين هذان القرينان في رمضان وأينهما إذا دخل الحرم؟ هذه آخر مسائل الغيب، ومسائل الغيب ما لنا فيها أكثر مما سمعنا. فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من أمور الغيب أخذنا به، ولا نقول أين كيف يكون كذلك أو لما كان كذلك. هذه مسائل الغيب، وأنا أنصحكم وأنصح من يسمع كلامي هذا أن لا يتعرض لمسائل الغيب بكيف ولا لما، بل يقول آمنا بالله وصدقنا بما قال والحمد لله نحن كل فيه. بعده قلت الشيخ، امرأة أرضعت طفل قبل فترة تقرب من 30 أو 40 سنة في الليل ولا يدرى كم عدد الرضعات، ومن يعني بعد الصباح أرضعته مرة أخرى، فما الحكم؟ ولا تدري العلم؟ لا ما تدري. إننا سنعطيك قاعدة مبنية على أثر. الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات، كما جاء في حديث عائشة نسخنا بخمس رضعات معلومات حفظ. فإذا شكت المرضعة هل أرضعت هذا الطفل أو لا فلا عبرة بالرضاع، وإذا شكت هل أرضعته خمسا أو أقل فلا عبرة بالرضاع. لكن لو شكت أرضعته خمسا أو ستا ما تقول؟ أسألك كيف؟ شكت المرضعة هل أرضعته خمسا أو ستا؟ تأخذ الخمس. ويكون يكون الرضاع محرما، نعم. لكن لو شكت أربعة أو خمس لا تمام. ما هي السنن الثابتة الصحيحة التي تستحب للمولود؟ هذه راجع عنها تحفة الودود ابن القيم، وتشبع إن شاء الله. الحلقة الرأس الشيخ راجع الكتاب. فضيلة الشيخ، رفعة الأصابع بعد الصلاة هل يعتبر ما الحكم فيه؟ رفعة الأصابع بعد الصلاة لا بأس به، إذا انتهت الصلاة يبقى العمل ليس من أعمال الصلاة على ما هو عليه على الأصل. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين شبك بين أصابع، مع أن تشبيك الأصابع في الصلاة ولمن تضل الصلاة غير مستحب بل هو مكروه. الشيخ بارك الله فيكم ونفع به الإسلام والمسلمين، إنه يسوءنا كثيرا ما نشاهده من بيوت الربا، فهل لو قام الإنسان وقام الشخص بتوزيع أشرطة تحذر من الربا أو قروض دعوية على العاملين في نفس البنك، هل هذه رائعة؟ لا شك أن بيان حكم الربا وأنه من أعظم الذنوب الأمر مطلوب، ولكن يبقى النظر هل لا يكون في هذا عرضة لهذا الفاعل من أن يعرض نفسه لأمر يكون ضرراً عليه وعلى غيره. أنت إذا تمكنت من أن تنصح العمال في البنوك نصيحة خاصة قد يكون أثرها أحسن. ما أدري، أخشى أن يعرض نفسه للعقوبة. فضيلة الشيخ، يتعلق في صيام 60 شوال، شخص لم يتناول شيء من المفطرات حتى الظهر مثلا ولم ينوي الصيام إلا بعد الظهر، هل هذا يعتبر جائز الشيخ؟ يعتبر إيش؟ هذا صحيح يعني صيامه يحسب له شوال أم لا؟ ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. 6 من شوال كذا. وماذا قال إنما الأعمال؟ طيب طبق الآن هذين الحديثين على رجل نوى الصيام عند الظهر وهو لم يفعل مفطرا من قبل ونوى أن يكون هذا أول يوم من السبت يصوم بعده كم يوما؟ خمس أيام. كم صام في الحقيقة بناء على الحديثين؟ خمس أيام ونصف. طيب هل يصدق عليه أنه صام ست أيام من شوال؟ لا، انتهى الجواب. إذن هذا الصيام هذا اليوم الذي نوى صيامه يكون مثلا مطلقا يؤجر عليه الإنسان إن شاء الله من حين نوى ويصوم بعده ست أيام. نعم. لا سألت أول. سأل لا في حد يسأل في من يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ عفى الله عنك امرأة نفست في شهر رمضان كاملا. فتريد أن تصوم ست من شوال، فإذا قضت في شوال رمضان فهل لا تصوم تقضي ست أيام شوال في شعبان؟ أي نعم، إذا قضت ما عليها من رمضان فتواصل ولو لم تصم إلا في ذي القعدة. هي ست من شوال هي لكن تعذر صوم ست من شوال لأنها ما صمت رمضان. تقضي في غير شهر شوال. ها؟ تقضي في غير شهر شوال. كيف؟ تقضي في غير شوال. إيه نعم بقى شوال من هذه القاعدة هي من شوال. نعم حكم طواف هذا أنه لم يصح لأنه طاف خارج المسجد وإذا طاف خارج المسجد لم يصدق عليه أنه طاف بالبيت والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت إذا طاف خارج المسجد صار طاف بإيش بالمسجد لا بالبيت لأنه يعني حال بينه وبين البيت جدال المسجد على هذا يكون طواف هذا غير صحيح وإذا كان طواف الوداع فقد ترك واجبا والمشهور عند العلماء أن من ترك واجبا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. صدق بين الجنس والنوع والعدد. إيش؟ والعدد. العدد. وكيف يجتمع الفرمة والرجوع في العدد؟ وكيف يفرق بين النوع والعدد؟ الجنس صلاة. كلمة صلاة جنس تشمل الفرض والنفل. طيب. الفرض نوع. نوع من الصلاة. الظهر أي فرض أي الناس أفهمت الآن؟ أي مثلا نقول الحد جنس يشمل كل الحبوب من ذرة بر شعير عدس أي شيء القمح نوع من هذا الجنس الحنطة نوع آخر يعني الشيء العام الذي يدخل تحته أنواع هذا نسميه جنس والنوع الذي يدخل تحته أفراد نسميه نوعا والفرد معروف تشخصه بعينه. الآن السؤال للمقيم لأن الضيوف خذ حقه. أحسن الله إليك يا شيخ، تعرف تعدد الجنائز، هل يتعدد الأجر؟ أحسن